اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا، ويسر ولا تعسر علينا. اللهم إنا نسألك وجهك بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليك آمين. قوله رحمه الله: ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. وقال أبو سليمان، نحن مع شيخ الشام أبي سليمان رحمه الله تعالى، الذي كثيرا ما ينقل عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى، فرحمه الله ينقل إلينا من الشارع الحكيم ومن النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم عبادة لبسها وتسربلها رحمة الله عليه، فبرز فيها واضحة قريبة المنال، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع فيها، ينفعنا وينفع بها من تصل إليه إذا وفق الله سبحانه وتعالى وأكرم، وهو أكرم عز وجل. فمن أحواله ومن كلامه ومن شأنه الذي كان عليه أنه روي عنه رحمه الله قال: وقال أبو سليمان: كنت في ليلة باردة في المحراب، يعني شأن العلماء، شأن العباد، شأن العبيد، شأن العبيد أن يكونوا عند محط نظر سيدهم وعند ما يرضاه ربهم سبحانه وتعالى، هيك الأصل، وأقرب ما يكون للإنسان ظاهرا في المحراب، يعني في المقام الذي يتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل. والحقيقة الإنسان كل محراب للإنسان بحسب ما هو المقام في أن يقوم في ذلك المحراب. أحيانا محرابه بيكون ببيته، أحيانا محرابه بيكون بدكانته، محرابه بمعمله، محرابه بالسوق، محرابه بسيارته، محرابه بقضاء حاجته، حاجة أخوه، محرابه بحسبه. سبحانه وتعالى لم يقل يا أيها الناس صلوا، ولم يقل يا أيها الناس زكوا فحسب، إنما قال اعبدوا. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى على شتى فنون هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها. فالإنسان يتزوج ويكون الحقيقة في محراب ربه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني عبادتنا مو تقليد وليست عادة، إنما هي عند أمر الله سبحانه وتعالى بحسب ما يقتضيه المقام وبحسب ما يأمر به الحال. فرحمه الله من ألوان عبادته، وكثيرا ما يكون بينه وبين ربه، وعلى الأخص يعني عندما تغيب الشمس وعندما يظلم الليل يقوم هؤلاء أهل النور لينيروا هذه الليالي وتستنير بها قلوبهم. الله يجعلنا من هؤلاء. قال: كنت في ليلة باردة شديدة البرد، يعني طبعا ما قرأناه، فكما قال رحمه الله في الدرس الماضي: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. أفضل الأعمال، لأن النفس شأن أن تبعدك عن الله، فأنت شأنك أن تتقرب من الله، يعني أن تخالف هذه النفس، وكما قالوا مخالفة هواك عين دواك. ففي ليلة باردة، احنا في ليلة باردة حنشوف وين الدفء وين الفرشة وين يعني، طبعا نقرأ هذه الأحوال لعله يصيبنا إن شاء الله، يعني منهم إن شاء الله، وهم القوم لا يسقى جليسهم، ونحن عندما نقرأ كلامه كأنما مجالسه. فلذلك قراءة القرآن أفضل ما يقرأ الإنسان، لأنه كما قال سبحانه وتعالى بالحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. فقال: كنت في ليلة باردة في المحراب فأقلقني البرد، يعني اشتد علي وتألمت من البرد، فخبأت إحدى يدي، يعني دفي واحدة وطالع واحدة. قلنا نعمل، أنا بعرف نعمل زي حط إيد بالجيبة وثانية طالع حبردنا حط إيد بالجيبة، معروف هذا يعني الإنسان بشر يعني. قال فخبأت إحدى يدي بسم الله من البرد وبقيت الأخرى ممدودة. طبعا ممدودة كان يدعو ينظر يسأل الله سبحانه وتعالى، ومن الأدب في الدعاء سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويرى سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن عندما تدعو الله يندب أن تدعو كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدب الدعاء أن يجلس على ركبتين، من أدب الدعاء أن يكون متطهرا، من أدب الدعاء أن يرفع يديه، أدب. فهو يرفع يديه، ورفع اليدين ثبت، ثبت بالأحاديث الصريحة الصحيحة في أكثر من 30 حديثا، ثبت رفع اليدين بالدعاء، رفع اليدين بالدعاء. طبعا لغير الخطيب، الخطيب في الجمعة بس عندما يدعو لا يرفع يديه، إنما يرفع يديه المؤمنون المصلون. قال فخبأت إحدى يدي من البرد وبقيت الأخرى الثانية ممدودة بيد على إيد واحدة، ليس ممدودة للدعاء. قال رحمه الله تعالى فغلبتني عيناي، أنا وعم أدعو يظهر يطيل الدعاء والتملق والتذلل بين يدي ربه سبحانه وتعالى، والإنسان بشر. فغلبتني عيناي فهتف بي هاتف، يعني هتف بي هاتف، سمع صوت شلون يعني كأنما يسمع هذا النداء بنفسه، يعني هو بإلهام، يعني بإلهام إلهي كأنما يسمع، إيه يسمع الحقيقة ما في صوت، يعني كأنما يسمع، لكن كأنما يسمع. هذا الإنسان يقول الله سبحان الله كأني سمعت أمي أو سمعت أبي أو سمعت أستاذي، أبدا، كأنه نبرت صوته نبرت صوته عن تقع بأذني، هو الحقيقة لا في صوت ولا في شيء. هذا المراد فيه، يعني الإنسان عندما ينور ضميره وقلبه ولبه الحقيقة يكشف له، يعني كأنما عن حقائق الأمور. فهذا معنى هتف به هذه، لكن الأمر هذا يدعيه الكثيرون، ويعني الحقيقة مزلة قدم كثير من الناس يقول هتف به هاتف، لكن هالهاتف بده يكون للأصل، الهاتف الأصلي يكون موافق لظاهر الشريعة، موافق لما أنزل الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هاتف تجي تدعي وتقول والله هتف به هاتف، والله هيك الإلهام، والله هذا عم يخالف سيد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وسواس الشيطان. أيوه. قال هتف بي هاتف فقال لي يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما أصابها من الخيرات. هذه مديت حطينا لك ياها، ولو كانت الدنيا الثانية ولو كانت الأخرى ممدودة لوضعنا فيها مثل ذلك مثل أخذها. يعني شو؟ يعني خليك مجد أكثر، الله بيحبه سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى بده إياه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، شوف وآتيناه ربي سبحانه وتعالى مدح وأثنى على المؤمنين بماذا؟ بقوله يسارعون في الخيرات. أما ذم المنافقين بقوله قاموا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لذلك العلماء الحقيقة الربانيين، يعني أنا شفت يعني من الأمة الله يرحم الشيخ ملا رمضان على كبر سنه، يعني سنه كبير كان رحمه الله، لما يقوم للصلاة صدقني كأنه شاب يقوم، واضح يتكلف، يتكلف لما يقوم. ليش؟ حتى ما يكون يعني متمثل بالمنافقين نسأل الله العافية، وحاشا وحيندب، الفقهاء نصوا على ذلك، ويندب أن يقوم إلى الصلاة بنشاط وكل أمر، لأن ربي قال أولئك يسارعون في الخيرات. فربي بده إياه، فقال له أنه حتى مديت الأولانية تمام مد الثانية، يعني ما عليه شيء، يعني والذين جاهدوا فينا، شو معناته والذين جاهدوا فينا؟ يعني بذلوا جهدهم، هيك معنى جاهدوا، جاهد شو الجهد؟ الجهاد، يعني بذل الجهد، إيه بديتها؟ من هون بقى نعرف يعني أنه الإنسان العبادة مو دلال، العبادة مو على كيفي، يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله، يعني خلينا نشوف أنفسنا، يعني الإنسان يعني إذا لقى شوية برد شوي يمكن يرجع، شوية شوب يمكن يرجع، تعب شوية يعني ربما أطال الإمام يمكن يتألم، ربما تلاقي يعني ما مو لقيان دفشة، قد ما عنده لياقة ما شاء الله، لياقة إيمانية، مو لقيان دفشة شوية بحقيقة المغرب بترك الصف كله بيرجع لورا، شوي بطل يجي على الجانب، فعلا كلها محاكيك وقائعة، كل واحدة عم يذكرها وعم يصورها. اللي قام فيها الله يوفق الجميع ان شاء الله، كلمه ما تجي على الجانب، وفعلا بعد ما شفته الجانب تكلم هو انسان يعني ما لي علاقه بس عم يتكلم هو انسان قال له كرمالك بطلت اجي على الجامع وصار بعد ما شفته بالجامع رجع لعنده ولا لعند الله؟ لعنده ولا لعند الله لك يا شيخ؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله يعني الانسان بده يخاف نسال الله العافيه يعني كما قال عليه الصلاه والسلام عندما دخل ثلاثه من الصحابه رضي الله عنهم واحد لا زحمه خاف يعني لقى له مكان واحد الثاني قعد بطرف المجلس الثالث اعرض ومشي قال له اللهم صل وسلم وبارك عليه هل انبئكم بخبر النفر الثلاثه دون الذي اجوا اما الاول فاستحيا فاستحيا الله منه يعني قعد على الطرف الثاني لقى له ارني دخل فيها واما الثاني فاقبل على الله فأوى إلى الله فآواه الله كما قال عليه الصلاة والسلام وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه نسأل الله العفو والعافية أعرض ممكن يكون منافقا ما بعرف الله أعلم يعني أعرض فأعرض الله عنه يعني بخاف الإنسان أنت لما نزعلت لمن أعرضت وين أعرضتك يا شيخ وين جيت فرحمه الله يعني هكذا معاملة الله سبحانه وتعالى لأحبابه بشده فبيتحمل دليل انه عم يعني الله عم يشجعه انه بيتحمل في سبيل العباده يعني كلها لما نوقف بالصف يعني نوقف بالصف نوقف شو نوقف بالصف صف صف شو معنى صف مثل صف البناء صف هيك إيه معناتها صف اما الحقيقه لو بدنا ناخذ راحتنا بعد شوي شباب انت بعد شوي انت يعني خذ راحتك انت ايش جاي خلص صلي بالبيت وخلاص واجب شيء مو واجب سنه كمان سنة كل ما له بيتراجع وانتهيت القصة لحتى يتخلص ونسأل الله العفو والعافية هيك وهذا ما بيبعثه الحقيقة الكلام العمل السلوك هذا ما بيحملك عليه إلا رصيد إلا رصيد شو الرصيد؟ رصيد اللي بدك تاخده لما بتعرف يعني شو بدك تاخذ مقداره بيهون عليك كثير كثير هلا من الناس لما تروح على الحج الحقيقة أتفق يعني بصراحة تبذل جهد كثير تلاقي زحمه ويمكن تركب على ظهر الباص ويمكن ويتألموا وبيدخل على الرجل وتلاقيه وعم ينضرب وعم ينسجد طيب ليش؟ شايف شو في بعدها في مغفره رجعت يا امه ولدت امه ان شاء الله اقل شيء يعني وقليل الله ما قليل انه خلص مغفور لذلك عم يجازف وانت كمان بهالصلاه هيك ان شاء الله كانك بحج فنحن كانه ما صدقنا لذلك ادنى شركه يراع رجع اما لو صدقنا مضبوط بننزل اكثر من هيك المؤمن اللي بيصل معه الحال ولا بيرمي رأته تقدم نفسه المؤمن وأرخص ما تكون رأته لكن مشان مين بياخذ حقه أضعاف وما بيقدمها إلا لله في ناس نسأل الله العافية يعني بيصل معه الظلم والعياذ بالله والقمص على القلب يقدم حال والعياذ بالله مشان ايش؟ مشان شيء بيعرض من الدنيا قليل بعض الناس ربما يقدمها من على قلبه هذا نسأل الله العفو والعافية فإنك حدا بيقدم حاله تسوي حالك هيك تبيع حالك بقشرة بصلة لا المؤمن غالي كثير ما بيرضى وما بيقدم الا مشان الله سبحانه وتعالى فهيك الاصل بالمؤمن لما بدك تعرف وتشوف حالها انه الله بده اياه الله سبحانه وتعالى يعني في علامات قبول ما بيعرفها الله الا الله شوف يعني لما عم تتالم بعض الاشياء بالعباده عم تبقى ثابت لما الواحد عم يحفظ اتضايق شوي ما حفظ شوي مثلا اتكت عليه الاستاذ شوي اتالم شوي التفت وترى ولا صبا هيك ولكن قليل في الرجال ثباته هيك الاصل فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الله يثبتنا بجاه رسول الله بقى يعني حكيت انا انه دروسنا يعني هذا منهج يعني طريق يعني سلوك يعني تاسي بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تذكروا ابو يزيد شو قال عندما سئل ابو يزيد ما اشد ما لقيت يا ابا يزيد شو عملت لها شيء وحده شو عملت فانت اسال لي حالك ما اشد ما لقيت في هذه الحياه كلهم هذا يعني كلهم من قوه واحده يصدرون من مصدر واحد كلهم بدون الله سبحانه وتعالى فالله يكرمنا بجاه رسول الله يعني بهالحاله المؤمن بتلاقي يسير عندما يسير ما بيمنعه شيء ابدا لا يمكن ان ينثني عن مقصده ليش؟ لانه صادق فيما يطلب فرحمه الله قال ينقل عن نفسي قال قد وضعنا في هذه ما اصابها ولو كانت الاخرى ممدوده لوضعنا فيها مثل ذلك فيقول فآليت حلفت على نفسي الا ادعوه الا ويداي خارجتان ما ابدا ما تخبي ولا شيء وهذا تلاقي انه بده جد اكثر الله يكرمنا يا رسول الله. حرا كان الزمن او بردا؟ هذا بدي اعلق على هذا الكلام. شيخ الاسلام زكريا رحمه الله الانصاري قال فيه تنبيه على انه هذا اللي بنستفيده يعني وجه الدلاله من هالكلام وهالقصه وهالحكايه. قال فيه تنبيه على انه ينبغي للعبد اذا دعا ان يستفرغ هذا، يعني يطالع هيك بكليته لدى الله سبحانه وتعالى، ان يستفرغ كليته كله باجمعه بقلبه وجوارحه واقباله على ما امر بالاقبال عليها، مع الدعاء او غيره، واقباله على ما امر بالاقبال عليه هيك مره واحده. يعني هذا لاحظوا، يعني انا بقول بعض الناس بتلاقي الصف الاول مثلا لسه ما ملا، بيجي بالصف الثاني اي بسيطه بتلاقي كانه ما راح عليه، بس هو مو القضيه يعني صف اول ولا صف ثاني، لكن الله سبحانه وتعالى بده ينظر لهذا الانسان ان يحرص على الخير. ليش قال ربي سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى؟ ليش عم يقول لك لا يظلم مثقال ذره؟ فبيشوفك بتصدقه يعني، وانت بحاجه هالذره هي، بحاجه هالخير هذا. فلما الانسان بتلاقيه عم يسابق مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في النداء والصف الأول إلا أن تستهموا لاستهمتم عليه. جاء كثير يعني راح على الصف الأول بالله بيتحسر شيء بيتألم شيء، ليش ما بيتألم؟ كأنه مو مصدق، مو مصدق الحقيقة، مو مصدق، هو مصدق لو بده ينكر والعياذ بالله أقل شيء يفسق، لكن الصدق بمعنى اليقين، بمعنى كأنه ينظر بعينه للدار الآخرة، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أبصرت بيتألم كثير. هلا كثير تتألم يعني لا تأخذني أنا ولا أنت، تتألم لما راحت علينا ركعة إذا جينا مسبوقين على الصلاة، كثير لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة تكبيرة الإحرام، نتألم. ليش ما نتألم؟ شو راح علي؟ أما بالله إذا ضاعتك 100 ليرة شو بتساوي؟ تتألم أكثر ولا تكبيرة الإحرام؟ طيب ليش عم يصير معنا؟ الله يعفو عنا. هذا خمسة، هذا حجاب، هذا شهوات، هي ذنوب. لذلك مأمورين بترك الذنوب حتى والعياذ بالله، يعني ما يصير حجاب بينه وبين الله، بعدين ما نشوف إلا قدامنا، نسأل الله العفو والعافية، ما نشوف إلا دنيانا يعني. فالله يكرمنا نحافظ ونحرص إن شاء الله. فعن إلى الشيخ رحمه الله ينبهنا نستفيد من الحادثة، قال ينبغي للعبد إذا دعا أن يستفرغ كليته بقلبه وجوارحه وإقباله على ما أمر بالإقبال عليه، وبسط اليدين كمان في الدعاء من جملته كله. فمعناتها لما بدي ادعي عم ادعي وبدو ياخذني مثل حال، يعني عم اسال الله سبحانه وتعالى، اسال الله وقال ادعوني وادعو الله وانت موقن بالاجابه، وما الهمك الدعاء الا وقد ضمن لك الاجابه، ادعو لك خاف. وهو كريم سبحانه وتعالى، وفكر انه سبحانه وتعالى يعني كما قال عليه الصلاه والسلام لو اجتمع اهل الارض كلهم، اهل السماوات والارض، واعطى كل واحد مسالته لا نقص ذلك من ملكي شيئا. فيعطي سبحانه وتعالى، بس انت ادعو وغير التذلل لله سبحانه وتعالى، وحاشا لله يعني ان يرد. ثم قال وقال ابو سليمان، يعني شو بدنا ناخذ من هذا الكلام؟ يعني مثل ما حكينا، يعني لما بدي اقوم للعباده يعني اقوم نشيط، اقوم نشيط، اقوم سحب، يعني فكر اذا يعني دائما الله سبحانه وتعالى يعني بيصغر لنا الامور ويبين لنا اياها باحوالنا. واحد عم تنادي له عم تنادي لابنه، قال لك ايه جاي جاي عم نسحب ساعات، شو بتساوي فيه؟ لين ما قلت له الا مثل طلقه ما شاء الله مثل الرسول هيك، شو بتساوي فيه؟ كمان ولله المثل الاعلى. الله اكبر. قبل ما يقدم في التقاعد موجود، قبل ما ينادي لك قلت له نعم الله اكبر، لين ما نادينا كمان. لذلك القيامه هيك مستوانا ودرجاتنا، ناس مثل الشمس، ناس مثل القمر، ناس وهكذا، هي على مقعد قدر الايمان. لذلك الصحابة ما سبقونا بالعمل، سبقونا بالإيمان الله يرضى عنه. شوف سيدنا حنظلة لما دعي للجهاد ما كمل تفصيله، ما كمله، الله عم يناديني خلاص كل شيء في أوليات، من عم يناديني خايفني عم الغسل. عجيب، أنا دائما مأخوذ يعني بهالفكر بهالعلم يلي يعني طلع معه، وقالوا كل أصول درس حتى قدم، يعني قدم نداء منادي الجهاد على تفصيله. طيب ما بدهم يروح طاهر، لكن الله عارف أنه شايفني، الله شايفني ونادالي، هو اللي عم ينادي الله سبحانه وتعالى. لذلك خلاص بسم الله، الختال ما بده طهارة، الختال بده إقبال، بده تصديق، بده يعرف وين رايح. لذلك طهرته الملائكة، غسلته الملائكة، هو طاهر لأنه رضي الله عنه شاهد إيمان، يعني شو تصديق. فالله يكرمنا بالصدق والتصديق إن شاء الله. فيعني مثل ما قلنا، يعني شو بدنا ناخذ منها إن شاء الله؟ إيه جد شد بحالك شوي بقى، كل واحد منا مقصر شوي، من عندي وانت يعني وانت ماشي، كل واحد منا مقصر شوي. يعني كنت ما تقوم على صلاة الفجر، قوم على صلاة الفجر، كنت قوم على صلاة الفجر صلي منيح، صرت تصلي منيح عندي قبل الفجر بشوي، إيه كنت تقوم قبل الفجر بشوي، تتوضا وتجي إيه هلا صلي لك ركعتين. كنت يعني دائما اذا ما بتتاهيل انت ونفسك انت والشيطان هيك عم تدافع وبيدفعك بيدفعك وبيطالعك لبرا. هيك الله خلقنا سبحانه وتعالى. وبعدين يعني يعني من عمل صالحا فلنفسه الك عم تشتغل بتحط بجيبتك. الله مو عاوزك سبحانه وتعالى. والامر الحقيقه كلها ترجع له يعني سبحانه وتعالى. لو امن الناس او كفر الناس ان الله لغني حميد سبحانه وتعالى. فالله يرزقنا الشكر. فعرفنا شو بدنا نطلع يعني بايش شو النتيجه. ثم ان هذا السلوك هذا الطريق يعني بدنا نشد حالنا شوي. كنت اقرا مثلا صحيفه حساويون صحيفتين. كنت صلي مثلا ركعتين حساويون اربعه بس شوي شوي ها نصر مره تاخذ الحال لا ترجع حتى ما كنت. لا بدنا نمشي من جد ان شاء الله. هلا ابو سليمان هيك كان ومن هالطريق صار شيخ الشام. كان يلقب يدعى شيخ الشام رحمه الله تعالى. من ايش؟ يعني من عبادة الله. يلي بيسمع الكلمة أكثر، يلي الله سبحانه وتعالى يرى منه الخدمة له سبحانه وتعالى أكثر، فهذا اللي حقربه أكثر، يعني اللي بيخدم أكثر بيتقرب أكثر، وخلص ياخذها هيك مثل الخدمة. يعني بيخدم أكثر هذا اللي يقرب أكثر، هيك ولا لا؟ يعني مين هذا بيتقرب أكثر؟ شوف لأب، شوف معلم، شوف زميل، شوف واحد أكبر منك، يلي بيخدم أكثر هذا ينال التقريب والترتيب إن شاء الله. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، وادعوا لي الله كمان هيك يشدني إن شاء الله بما يكون، الله يكرمنا بجاه رسول الله. وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: نمت عن وردي في العبادة، يعني وردي يعني إلي شيء، إلي شيء ثابت. يعني أنا دائما إلي ورد يعني معناتها إلي ترتيب، إلي برنامج، إلي برنامج، معناتها لازم كل واحد منا يعمل لحاله برنامج. من ليس له مثل ما قال ورد ليس له وارد. شو الورد؟ حسبك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه عطى الورد للجميع. ورب سبحانه وتعالى أذن لنا في الأخذ من رسول الله، بل أمرنا بالأخذ من رسول الله. خلاص. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. فشو ورده؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما بنافي أني أخذ من الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني إذا كان يدلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما بدني علمني ما لي شغل بحدا. فبسم الله إذا لابد من ورد صوفي مثلا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم 10 مرات بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب بسم الله اللهم أجرني من النار بسم الله اللهم أجرني من النار عشيه بسم الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 من سنة الفجر والفريضة كما بسم الله صلاة على النبي 110 مرات اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله اقرأ لي جزء من القرآن يعني وآلي كل يوم الصحيفة هيك بتدبرها يعني تفسرها ودائما اسأل عن بتلاقي بصراحة ما حدا بيسأل أمين اللي بيسأل بيسأل عن الطلاق اللي بيسأل عن يعني عن مسألة بيع شراء أو شيء أما واحد أنا هي فهمتها ما فهمتها ما تحركوا المشايخ بصراحة يعني ما تحركوا لا يا لا كم واحد بصراحة بيجي بيسمع الخطبة لا اشكل عليه شيء لا يعني التبس عليه شيء مو شرط اسأله بعد هلا اسأل بعدين أو اسأل غيره خليه شوف إنه في ناس عم تسمع يا أخي الحركة بدها تكون يعني متداولة بين الجميع هيك الأصل الله يرحم الشيخ زكريا الأنصاري يعني ما صار شيخ الإسلام إلا من شيخه وتلميذه قال طحنت بين حجرين تلميذه ومن حجر وشيخه ومن حجر ابن حجر الهيثمي تلميذه ومن حجر العسقلاني أستاذه قال طحنت بين حجرين هذا بيسألني وهذا بيسألني فلما بيحكي الخطيب الحقيقة إذا ما عم يحكي منيح ثم النفس الموجودين شايفه النايمين هو أنام معهم هو الأصل هو يشدهم لكن كمان أنتم شدوه سنشد عبدك بأخي هيك الأصل فبدنا يعني لابد لنا من وظيفة فكل يوم أراني الصحيفة بسم الله يعني خاصة أمورنا يعني عدونا والله يا جماعة والله إنه عم يدرسوا شريعتنا أكثر منا والله يعني قاتله الله بعض الناس بعض الفضائيات بيتكلم والعياذ بالله يطعن في الدين ويطعن في القرآن ويطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا بتسمعوا تمشي عالي هذا قديش قارئ قديش قارئ هذا ونحن مسلمين ما بنعرف يمكن ما لنا سمعانين بشيء. طيب قديش مقصرين نحن؟ أعدائنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لكل نبي نبي ودعوة النبي عدوا ما بنستغرب لكن الله سبحانه وتعالى عم يمتحننا فيه انه بتقوموا له شو؟ بدك تتعلم بدك تقرا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين لا يهمك انت بس تعلموا الله معك سبحانه وتعالى نحن تاركين خلاص للدين رب يحمينا لا ما بصير فلازم نهتم لازم نتعلم لازم نقبل على هذا الدين الله يكرمنا يا رسول الله فقال وقال ابو سليمان نمت عن يدي اذا لا بد من ورد هلا شو بدنا ناخذ لا بد من ورد شو الورد بقى يعني من اعظم الاوراد هو العلم اعظم ما تتقرب به الى الله هو العلم هو العلم اعظم شيء أعظم أقوى شيء هو العلم، والعلم الحقيقة وأقوى قوة ضاربة بالكون كله هو العلم. لذلك الله أقوى شيء وهو القوي. ليش؟ لأنه الله أعلم شيء. هلا كل ما صار اكتشاف أكثر، كل ما صار علم قوة أكثر، كله علم ما هي كله لا. لذلك ربي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني علم علم. ملك سيدنا سليمان وما أوتي سيدنا سليمان شلون بالظن بالعلم؟ ربي قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. من ايش؟ بالعلم. أوتي ما أوتي بالعلم. سيدنا يوسف شلون؟ علم، آتيناه حكما وعلما. إني حفيظ عليم، بعرف شو أدبر الشغل. ايش علم؟ فأعظم شيء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالورد أعظم ورد إنك ارتبطت في درس علم، مو شرط اليوم، يعني ارتبط بدرس علم. والحمد لله المساجد فيها خير كثير، لكن بصراحة مهما كانت مسكوقياتك إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، خذوا عمن استقام. الله يرحم الشيخ يقول لي يا بابا إذا لقيت واحد صالح ولو أقل علم خليك إلزام عند هذا، هذاك الأكثر علم. إذا لقيته يخالف فعله قوله علمه هذا لا تقرب عليه ولو كان أكثر علم. طبعا جاهل لا يعني لا أقدم عليه مهما بلغ. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه، فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك. وما فتنة للعالمين كبيرة لمن كان بهما في دينه يتمسك. لا بد من العلم، لكن ولا بد من ملاك العلم اللي هو العمل واللي هو إرادة وجه الله. إذا لا بد لنا سبلنا أخو، لا بد لنا من ورد. هذا الورد هذا اللي بدي إياه الورد. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، وعلى الأخص البكير. بكير يعني تعرف من أعظم الأوراد شو؟ إنك تقعد عيه بس أوردي، لا تسوي شيء، عود على الصباح لا تسوي شيء، إلا ولا تسوي شيء بس أورد، البركة عم تنزل عليك. يعني بنجيبها مسألة طبية لا حول ولا قوة إلا بالله، خلص إذا نبي يعني إلا بس عود، عود بهذا الوقت عبادة. إذا بتقعد ما بتساوي شيء، وبالليل إذا بدك لا تقوم. والله يصبح الطلاب بجاء رسول الله لا يعني سهر سهروا لا أدام الصبح، حصلتم بالله ما شاء الله حوله. يعني أخص الناس اللي الله يرضى عليهم سهر للصبح كيف تعرف مكتا ما سهر للصبح خمسة عشر الليل أدي شو أنت بديت بالدراسة إذا يمكن 12 أبي أدي الصبح أربعة هل تقول أربعة أربعة ساعة هل أدي ساعة أدان أربعة أربعة ونص قول أربعة للأربعة لثمانية أربعة وللعشرة ست ساعة قول خمس ساعة خمس ساعات أكثر من الليل كله وكل ساعة أكثر مية على مية قد ساعتين لا أكثر من ساعتين النبي ده اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني نضحك هذا والعياذ بالله يعني هذا يعني ضرب من البعد عن التوفيق الله يقدر هذا مو توفيق أبدا هذا ورد هذا ورد الورد اللي فرد فيه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الورد اللي كانوا على سيدنا النبي هذا الورد أبدا أنا عن إلا وتلاقيه عند الله خير ليش أعين لأنه سيدنا النبي قال يا بنت قومي قومي فاشهدي رزق ربك قال لا قومي أعادة بس أعادة وإذا أبنى فإن تجي الصحة وتجي الخير بيجي البركة بيجي وبيجي وبيجي نحن الله يعفو عنا بجاه رسول الله الله يعفو هذا ورد كمان فرحمه الله كان له ورد وهيك كانوا يعني آل بيت سيدنا النبي اللهم صل عليه بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنا أو كنا أهل بيت إذا عملنا عملا أثبتنا خلص ما عاد نقطعه أبدا فأنا لما بقعد على بكرة ما عاد أقطع على بكرة مهما بلغ مهما بلغ على بكرة بدي أقعد على بكرة الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه قال لي إلي لا يختمني الله يرحمه رحمة الله عليه سند عالي فده قال لي من حياتي طول حياتي هالوقت ما نمت فيه وفعلا لحتى لقي الله رحمة الله عليه على بكرة كنا بالدرس عشية كان عند الله على بكرة كنا بالدرس والله يوم الأحد كنا بالدرس صباحا على عشية كان عند الله سبحانه وتعالى قال لي بهالوقت ما نمت أبدا بهالوقت دائما في كل يوم درس وما تخسر شيء يعني قد ما كنت عامل مهما كان عندك شغل هذا الوقت هذا لله فيك الأصل هذا الوقت لله سبحانه وتعالى خليه لله بعد الفجر لذلك بعضهم يعني يطلب منه احيانا بعض الدروس بعد الفجر يعني اكثر من هيك بيقول لك هذا يعني هذا قوت قلوبنا شو قال لهم هذا قوت قلوبنا هلا ما صار وقت الدرس يبقى عم يذكر سيدنا النبي اللهم صل عليه سبب انه يبقى ومتوجه الى القبلة عليه الصلاه والسلام حتى تطلع الشمس بعدين عليه الصلاه والسلام يصلي الضحى هو بقى يعني يفعل ما يفعل عليه الصلاه والسلام هذا سنه لكن العلماء هيك طبعا ليه الأرضين يغرفون من بحر النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض من النبي يبدو يجروس وبيبقوا هيك قاعدين لقبل الظهر، كمان قبل الظهر بشوي حاول ما تكون نايم. هذا الوقت أذان الظهر هذا مثل ما يعدل القيام بالليل بوسط الليل عند القيام بوسط النهار، وفي سنة اسمها سنة الزوال عند أذان الظهر بالضبط. بس أما إذا تتأخر عن الأذان يعني بصراحة إذا واحد يمطل في أذان وراح سنة الزوال، أما أذان عادي أجبت المؤذن مباشرة صلي، أي اسم الزوال أي بتعدل كأنك صليت بشوف الليل. إذا واحد راحت عليه بهذا الوقت حاول هذا الكلام الله يرحم الشيخ قلنا حاول قبل الظهر ما تكون نايم، لما بيأجل الظهر خليك قاعد بعد الظهر صلي ولا ما تفرق قبل الظهر لا. فهيك كان بعد من النبأ قام نعم الشيخ بدر الدين وغيره أبو الخير الميداني رحمة الله عليه، الأمة هذه قبل منه بشوي رحمة الله عليه، فقال مشيت معهم بالسفر قال صدقا وهن النايمين هن النايمين مو بس واحد أكثر من واحد، واحد سبحان الله مسيطر مهيمن عليه الصلاة على النبي، قال الصفير الصادق هو نايم بيطلع. أنا بعرف من الناس هو نايم أبدا يقرأ القرآن تماما يقرأ القرآن سبحان الله شغال على طول. ليش؟ ليش بقى؟ يعني حتى يعني حتى يموت على ما عاش عليه، أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله شو دخل الجنة؟ شو دخل الجنة؟ طيب كثير من الناس يموتوا ما بيقولوا لا إله إلا الله، هذا ما بيدخل الجنة؟ بيدخل الجنة ونرجو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا في معه وسام، هذا دخل الجنة أي مع السابقين، يعني هذا ما في عليه شيء أي مع السابقين. بس هي لا إله إلا الله ما تجي إلا مدللة بتفراش بدأ مقدمة قدامها تجي لحالة. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، إن الله ذلل لهذه الأمة لا إله إلا الله ما لم يذللها لأمة قبلها، كان يشكهوا يعني يكثروا من لا إله إلا الله ما بيستطيعوا مثل ما نحن كرامة لها النبي الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. فهذا فدائما ذكر ليش الإنسان لا يندب أن ينام على الذكر؟ ليش؟ شو السبب؟ أول شيء يكون بنهاره على ذكر عشان ينام على ذكر، إذا نام على ذكر بدأ يقوم على ذكر. شوف الحمد لله الذي أحياني، أنا لما عم تقوم على ذكر معناته حتموت إن شاء الله على ذكر وحتبعث على ذكر، حتموت على ذكر بإذن الله الله يعفو عنا يا رسول الله إن شاء الله الله يجعل الذي يجعل موتنا حياة. فتموت على ذكر وتحيا تبعث على ذكر، إذا كنت على ذكر يعني ما شاء الله فقد فزت. هذا ما نقول بقى ورد، بقى بدنا ورد. شلون الورد؟ أهم شيء مثل ما قلنا تعلم ما يجب عليك 100 ورد، إذا كان في أمور يجب عليك تعلمها ما بتساوي شيء. هلا إذا واحد ما صلى الصبح وبعد صلاة الصبح صلى له 100 ركعة بس صلاة الصبح الركعتين أو 5 دقائق ما صلىها شو بيكون؟ خبيث النفس. اللي صلى 100 ركعة هذاك صلى ركعتين ما ينزادوا سابقوا وين؟ ما في مقايسة بيناتهم. ليش؟ لأنه أدى يعني أطاع الله، أنه الله اللي بيدلك على مكان الخير ومكان الفوز سبحانه وتعالى. فأول شيء الواجب تفعل الواجب، واهتم بالفرض الذي لا يقرب من ذي الإله بمثل ذلك أكملة. بعدين بقى ما زال عبد بالنوافل يقرب حتى أكون له يدا والأرجلا. فأول شيء الفروض، أول شيء الواجبات اللي بدي أعرفها لي أنا متعايش معها فلا بد منها. فكل يوم يعني على الغالب ارتبط الدرس علم والله ما في شيء، صلي الصبح صلي الصبح نقوم يعني نذكر لنا شوي نقرا شوي. شوف يعني ما بيكفيك دعوه النبي اللهم صل عليه واخبار النبي صلى الله عليه وسلم، اصبح نشيطا طيب النفس وهذا خبيث النفس كسلان، نسال الله العفو والعافيه. فرحم الله ابو سليمان فكان له ورد مثل ما قالوا من ليس له ورد ما له وارد. فالله يكرمنا يا رسول الله. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والحمد لله الصلوات من اعظم الاوراد، هي الصلوات كل بعض مثل ما قلنا بعد الفروض، لكن نصلي منيحها قبل يعني مثل ما قلنا اهتم بالفريضه، اهتم بالفريضه. وبعدين يا ايها الاخوه يلي بيصلي منيح وخاصه بيخشع بصلاته يعني ما بيشرد، تاكد هذا ما بيفقد من عقله شيء ان شاء الله، ما بيفقد من عقله شيء. هذا اليوم من اعلى التمارين الرياضيه موجوده بالصين وغيرها، انه يحصر دماغه وانه ما بيصلوا الله مقلعهم من العياذ بالله. طارق من اعظم التمارين يقعد يحطه المدرب وبيراقبه وبيعرفه من اسره والاثار على وجهه، بيعرفه انه شرد ولا ما شرد، بيكون مستوله اذا شرد كل ما بيشرد بيستوله بيضربه. نحن الحمد لله بين يدي الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قويه جدا هي فعلا يعني حزب يعني الله يرحم بعض الشيوخ فعلا بتلاقي يعني ما شاء الله يعني حضور لما يكون الإنسان يعني بهالطريقة لما بيكبر بالسن يأخذ عقله في الكمال وإن كان يأخذ جسمه بالكلال. إنسان لما بيكبر بس يطلع فوق 40 بصير جسمه يرجع إلى الكلال، أما عقله لما بيكون بهالطريق ينحو نحو الكمال، يأتي نحو الكمال، هيك الأصل. فالحمد لله من نعمة الله سبحانه وتعالى. الله يكرمنا. وما عند الله خير للأبرار، الله اللي عم يدل لك، الله اللي عم يدل لك سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: نمت عن وردي. شو وردي؟ يعني عم اسمع الكلمة. شو وردة؟ شو وردة؟ وردة يعني الحالة اللي أنت فيه. أوقات يعني بيبقى الإنسان بيصلي الصبح وبأول صف مثلا زوجته عم تطلع فرضنا. بدا مين يكون عنده شاف واحد عم يستغيث، لا ما بترك، هذا مو فهمان، هذا عم يعبد العباده، يعني هذا جسم العباده، هذا مو متعبد، مو فهمان. من هيك عم يقول العلم. المؤمن بيتغير باليوم 40 حاله، المنافق يثبت على حاله زمن طويل، قالوا 40 يوم واكثر من هيك، قالوا لانه على راسه غير الله. اما المؤمن يعني شو وردك؟ يعني وردك هذا وبيثبت عليه، لكن احيانا يعتريك بعض الاشياء. ترك وردك هو الورد، ترك وردك هو عين الورد، عين الورد. يعني ترك صلاة أوقات صلاة ما بتنترك، لكن ربما يكون الإنسان بعض الأحيان في بعض الأحيان ربما يعني ربما يجب عليه في بعض الأحيان، يعني هذا شاذ كثير. فديننا لأن الدين لإيش؟ كل شيء الله أمرنا فيه لإيش؟ للمصلحة، إلك للمصلحة، للمصلحة. بدليل أقرب ما يكون العبد من ربه إمتى؟ وهو ساجد. ربما يحرم عليك السجود إذا قريب لا سمح الله، ألا ممنوع السجود، لا نسأل الله العافية، الله لا يحرمنا السجود، النعيم بين إيدين الله، الله لا يحرمنا يا بجاه رسول الله، أنه ممنوع السجود. وأكيد حيصير معه نزيف، أكيد يقين، إذا سجد شو بيكون؟ أبعد ما يكون من ربه وهو ساجد. معناته لمصلحتك الله مو عاوزك. الغيبة إذا إنسان بده يختار غيبة والعياذ بالله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أحيانا يجب أن تغتاب، مو بيجوز، يجب. إذا ما قلت بيكون أحمق، قال ما اغتاب، هيوع أخوك وين رايح أنت؟ كذب مو لذاتيته، أحيانا يجب أن تكذب. هذا ديننا، يعني لمن الله ليش عم أحكي هالكلام؟ يعني لمن الله عم يدلك على شيء وعم يأمرك على شيء لشانك أنت، يعني اقنع على نفسك. أنا نفسنا نزاعة، نزاع نحو التسلل، إلا لمن الله عم يأمرك من شانك، بدليل أنه لو شيء ما يوافق مصلحتي ونفعي الله بيحرمه علي أو بيكره إلي. فلما عم يأمرنا الله من شاننا، لكن بقى هذا ما بيوافق نفسنا بالشيء، لذلك بتترغمه وتقطره قطر. الله يكرمنا بجاه رسول الله. فرحمة الله على أبي سليمان. فقال نمت عن وردي، فإذا أنا، شوف شلون الله بيعامل أولياء سبحانه وتعالى، فإذا أنا بحوراء جميلة من الحور العين تقول لي تنام، نمت تنام، الله يكرمنا بها رسول الله، وأنا أربى لك في الخدور منذ 500 عام، يعني بتنام وأنا أنا الله سبحانه وتعالى يعني يعدل لي. طبعا ممكن يقول هلا يعني يا فلان يا أستاذ، أو يعني هلا تشغلنا بالمنامات، لا ما بدنا، قلت لكم أنا كل شيء ما بيطلع في الكتاب والسنة ما بدنا، ما أنا مكلفين له، نحن عم ناخذ من أحوالهم هيك أبرزوا العبادة ولبسوا لبسوا، إجا قال لك هيك تلبس، هيك تعمل، كان هيك رحمة الله عليهم. فربي سبحانه وتعالى يعني أدى ذكر الحور العين، أدى ذكر، قرأ مثلا الواقع، قرأ مثلا سورة الذهب، قرأ مثلا سورة الغاشية، قرأ يعني القرآن مليء. إذا هذا ما في شيء، يعني خذ أنت الحقيقة، خذ اليقظة، لا تعول على المنام. من أول على المنامات فهو في كر المنامات، لا مو على منام، لكن خذ على الحقيقة. لكن سبحانه وتعالى قال لهم البشرى في الحياة الدنيا، والبشرى للعلماء قالوا الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة جزء وكذا من النبوة، ورؤية المؤمن الأنبياء تكون رؤية الأنبياء حقا، والرؤية المؤمن تكاد تكون كفلق الصبح، يعني بشوف خلاص هيك تطلع هيك مثل ما شاف. مثل ما عم لك ما عم نعول على منام، لكن هذا موجود ولا لا؟ هذا موجود في كتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تنام، هيك شد لي حالك شوي، هيك عم يقولك رحمة الله عليه. فالله يكرمنا يا رسول الله هذا الطريق. فإذا أنا بحوراء منذ 500 عام، قال تقول تنام وأنا ربى في الخدور منذ 500 عام، يعني هذا الحقيقة بالنسبة لفضل الله ما عند الله أكبر بكثير، أكبر بكثير، أكبر من حور، وأكثر وأكثر بكثير بكثير، شو أكثر بكثير؟ إيه نعم نعم أكثر بكثير. اللي صاحب الدعوة الله، شو تفكر هلا؟ هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى، قوي وغني وكريم سبحانه وتعالى، فيعطيك أكثر ثقة سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، بعد ذلك ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز. كما الله بيرضى عليك ناسها ما بنعرفه معنى رضا الله، ما بنعرفه شو معناه رضا الله، يعني إذا الله رضيان رضيان سبحانه وتعالى، الله يكرمنا ولكن ذوق الرضا إن شاء الله قبل أن نصل إليه سبحانه وتعالى. فهذا إن شاء الله ما عند الله. قال ثم قال أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال أخبرنا أبو عمرو الجولستي، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أحمد بن أبي الحواري، أحمد بن أبي الحواري تلميذ أبي سليمان رحمه الله، قال دخلت على أبي سليمان يوما وهو يبكي، ليش عم يبكي؟ محبة وشوق يعني. فقلت له ما يبكيك؟ فقال يا أحمد ولم لا أبكي وأنا أعلم أنه إذا جن الليل ونامت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه وافترش، شوف خلى كل حبيب بحبيبه، بقى من حبيبات هذا ما بنافي يعني ما بنافي ما نحن فيه، يعني من كنا بني آدم يعني إحنا ما لنا ملائكة، وخلى كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وتقطرت في محاريبهم، أشرف الجليل يعني طلع الله أقبل الله عليه سبحانه وتعالى، فنادى يعني نادى الله سبحانه وتعالى يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى ذكري وإني لمطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءهم، فلما لا تنادي فيهم يا جبريل، لما لن تنادي فيهم أو فلما لا تنادي فيهم يا جبريل، ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحبابه أو أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا لي؟ فبي حلفت أنهم إذا وردوا علي اليوم علي القيامة لأكشفن لهم عن وجه الكريم حتى ينظروا إلي وأنظر إليهم، وذلك بكشف الحجب التي تحجبهم عن رؤيتهم له سبحانه في الدنيا، أما هو عز وجل فلا يحجب عن رؤيتهم لاستحالة ذلك في حقه، فلا يوصف حاشاه بأنه محجوب، وإن وصف عز وجل بأنه محتجب، لأن المحجوب مقهور، والمحتجب أي المتخذ لنفسه حجابا قاهر، وله تعالى 70 حجابا من نور وظلمة بشرط العدد على ما ورد في الخبر، وفسرت حجب النور بالعلوم والوقوف عندها وحجب الظلمة بالجهالات. يا سيدي شو قال؟ قال دخلت عبد أحمد ابن أبي في الحواري رحمه الله، قال دخلت على أبي سليمان يوما وهو يبكي، فقلت كانوا ما عنده إلا شغلة رحمه الله، بس أنت كله وتأكد يعني هؤلاء يعني ربما يأكلون من كسب يديه، لا ظن قاعد بس، لا الشغل هو ضرب من هذه العبادة، وهذا على الغالب كله بالليل، خلص انتهينا من النهار اللي جاء الليل، لأنه هيك كان شأن حال الصحابة، والطريق السوي هو طريق الصحابة رضي الله عنه، هيك كانوا فرسانا بالنهار رغبانا بالليل، هيك كانت الصحابة رضي الله عنه، ورب سبحانه وتعالى دليل الكلام وصفه للعباد اللي سبحانه وتعالى قال فيهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. سبحان الله، يعني الإنسان المؤمن كأنه بخالف أكثر من البشر، لكن لا الليل يا الليل للنوم، الليل للنوم نعم الليل للنوم إيه للنوم يعني هو يعني للنوم، لكن النام يعني نوم واحدة لا، مو هيك عباد الله وأهل الله، مو هيك ربي قال، هذا كلام الله اللي بينكر وبيكفر، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، سوء وجه الإحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فهذا اللي عم يحكي رحمه الله تعالى، مو على ذلك كمان قليلا من الليل ما يهجعون آخر النهار نوم، شو استفدنا؟ لا مو آخر، وهن الحقيقة أعظم أوراد رحمهم الله جوع وسهر. يعني جوع طبعا جوع مو جوع يعني شديد، يعني ما في شبع، بس ما في شبع، لأنه بس الإنسان يكون لا في شبع مثل ما قال الشيخ الوصي رحمه الله: واخشى الدسائس من جوع ومن شبع. طالما ما في شبع معناته في نور وفي حكمة. حكينا بالدرس الماضي لما الإنسان يأكل قدره كما قال سبحانه وتعالى: ولا تشرفوا الأكل اللي حيحملك، أما لما بتزيد أنت بدك تحمله، هيك الأصل. فلذلك يستطيع الإنسان، يستطيع يعني، وربي سبحانه وتعالى بيبارك بأمره، يعني بيكون بهالشكل بيعيش قد غيره بكثير، يعني أكثر من غيره بكثير، ربما يكون عمره أقصر. هذا لو نظرنا لعمر الإمام النووي رحمه الله تعالى أو عمر الإمام الشافعي، قديش عاش الإمام النووي؟ يعني 43 44، الإمام الشافعي قد 53 10 سنوات. لكن قديش شو عمل الإمام الشافعي؟ ملا الدنيا علم. شو عمل الإمام النووي؟ ملا الدنيا علم. شلون؟ يعني بالنوم؟ بالطعام؟ بس الله يعفو عنا يا رسول الله، فكر يعني الله يعفو عنا، نص وقتنا رايح بالأكل، نص وقتنا أكل ولبس، يعني فيما يفنى، الله يعفو عنا يا رسول الله. فلا تظن يعني إنه والله قاعد، يعني أخي هذا قاعد يعني أبو سليمان، يعني أنت شغلنا نسأل مثل أبو سليمان؟ لا حبيبي، سأل مثل أبو سليمان وتبقى بشغلك، بس شغلك خلاص شغل حاجب، أما شغلنا الحمد لله لوصل الصلاة لحالنا. لا قلب الصلاة لحالنا، مو عجانة، لا أبو أنت تقول الله أكبر بيقول لك أه طأ. لا يعني اشتغل والله، لو غالي علينا صلاتنا بصراحة صدقا، لو غالي علينا صلاتنا ما تسمع صوت خليوي أبدا جوال أبدا ما تسمعه، بس بصراحة والله بيدلل وبرهان هذا أنه صلاتنا رخيصة ما لها القيمة. لذلك الله يعفو عنا لا تأخذوني، إحنا كمان مو غاليين على الله، بدليل اللي عم يسلط علينا. لو كانت صلاتنا غالية ما كنت سمعت حكينا، ليش حتى أحكي؟ إذا واحد يخاف على شيء هو طبيعته، ما بدأ لا تكتب من فضلك في الجوال، من فضلك لا تكتب شان إيه؟ أنا بدي أعرفك على إيه؟ هي الصلاة، طالما صلاة الوتر قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم صلاة خيرا لكم من حمر النعم. يعني إذا واحد عنده حاصل يعني هيك برية كلها مرسيدس يعني أخذ من أنواع السيارات الكبيرة كلها، صلاة الوتر أفضل لأنه هيك قال اللهم صل عليه، مش كانت تضيع. وليس للمرء من صلاتي إلا ما وعى ما عقل منها. فهذا اللي حاططه وجه شغله. يا جماعة سمعت الله يرحم الشيخ خير ياسين، سمعت منه الكلام: من شغل مشغولا في الله أدركه المقت في الوقت. أنا حافظ من كلمة الشيخ خير ياسين رحمه الله، رجل عالم كبير كان: من شغل مشغولا في الله أدركه المقت في الوقت. هذا اللي مروح هيك، فكر يشوف إذا واحد يعرف النغم ويعرف يعني بالمعاني وهيك مرمضج مسلطن عليه النغم، وإذا واحد حكى هذا يمكن يجلع إليه شو، وبينك وبين ربه مين يطلع هذا؟ الله يرحم الشيخ حسن رحمه الله تعالى، يبقى عم يسمع وهيك يعني مقروب رحمه الله وخاشع معاني عالي، خاصة من يسمع بصراحة ابن الفارض رحمه الله تعالى، يجي أو غيره يجي المنشد مسكين الله يهدي يلحم. الشيخ رحمه الله قال: اللحنة بتصك ابنه صك، تطرق طرق بيتألم من اللحنة فيلحم. شو يقول؟ أنا سمعت منه الكلام رحمه الله، يقول: لك يا ريت اتمنى انه ساعتها ما بعرف لا نحو ولا عربي ولا شيء حتى ما يزعني مرايز، مبسوط كثير مروي كثير، يقول هذا كاس شاي وهذا تقبل لي ها، ويحب الشاي كثير وراكي طالع خمير وصير وشغلي اجا واحد عرف لي ها شو رايا الماي صافي لا تعكره نحن بيجيب الكل ايه سكرته ما هي يعني، بس ياك ان شاء الله اديش انشغلنا. هذا اللي بيدل يعني صلاتنا الى القيمة هاي. الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يعفو عنا. فقال: دخلت عليه على أبي سليمان، بقى شاهد أنا ما وصلت الكلام، أنه أبو سليمان رحمه الله تعالى مثل ما قلنا يعني الإنسان يشتغل يعمل ما يعمل، وعندها يأتي نشتغل مثل ما قلنا نكون بمحلاتنا، سكرت حاجة، هذا من هنا أنا طلعت، سكرت المحل حاجة، سكرت المعمل حاجة، أما سكرنا المعمل وجبنا المعمل على البيت، قعدنا حكينا نشتغل، سرنا حكينا، حاجة خلي الشغل بالشغل، خليها لله، خليها إلك يا أخي إلك، خليها إلك. لذلك ورد أنه قال السيدة عائشة، قالت له ما بعرف شو مدى صحة الحديث يعني، أنه قالت له: ادعو الله أن أكون معك إلا بشرطين، قال: ألا تخلعي درعك حتى ترقعيه، وألا تجالسي الموتى. مين الموتى؟ يعني اللي بيحكم الدنيا كثير، الأغنياء اللي بيحكم الدنيا كثير يعني، أما في ما شاء الله أغنياء أحياء، لكن يغلب الحكم على الغالب، لكن في منهم ما شاء الله الله يوفقهم يزيدهم من فضله. لا تجالس الموت، ماذا شو وجه الموت فيها؟ انه هذا ما يميت القلوب. دائما هي سألتنا هي قصتنا بقى مثل ما قلنا ما بنحان على الجامعة حصلها لحياتنا الدنيا لقيت فيه حاجة حاجتنا حاجة. فلما بيكون الإنسان بهذا الشكل حيقوم دليل هيتوجه لربه سبحانه وتعالى أسلي. فقلت له ما يبكيك؟ فقال يا أحمد ولم لا أبكي وأنا أعلم بعرف يقين إذا جل الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وتقطرت في محاربهم أشرف الجليل سبحانه وتعالى يعني تفضل عليهم بنعمه وزاد قلوبهم حضورا وشوقا إليه فنادى يا جبريل يعني فكر بهذا فكر يعني لما بيجي الليل تتنعم شو يصير عنا؟ فكوين رأيك اللي احنا الله يعفو عنا بجاه رسول الله شو ما ناخد من هاي كمان؟ يعني كل من كل واحد ناخد شوي ان شاء الله لأن اول شيء اللي أدركنا قضية قيام الليل معلشي او الأحراد تهجد هذا معلشي خلينا اول شيء مثل ما قلنا على صلاة الفجر ومثل ما قلنا الورد ان شاء الله نعملنا درس علم ان شاء الله بشيء ثاني يعني كل واحد يعمل لحاله برنامج ورد ان شاء الله حتى يريد ان شاء الله عليه على قلوبي ان شاء الله ما يليق بكرم الله سبحانه وتعالى.